نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد آيات تحريم الخمر تحريما قاطعا. يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين مناديا لهم بصفة الإيمان، مشعرا لهم بأنه سيختبرهم، وهذا من لطفه جل وعلا. ما اختبرهم بدون أن يعلموا، وإنما من لطفه جل وعلا بهذه الأمة أن أشعرهم بذلك قبل أن يختبرهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. فهو جل وعلا اختبر بني إسرائيل بأمور وما وفقوا فيها وما نجحوا فيها، وأشعر هذه الأمة بأنه سيختبرهم، وهو جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكن ليظهر عملهم الذي يستحقون عليه الثواب والعقاب. فالله جل وعلا يأمر العباد وهو يعلم من سيطيع منهم، ويعلم من سيعصي الأمر منهم. ثم على ضوء طاعتهم أو معصيتهم يكون الثواب والعقاب. فالله جل وعلا ابتلى بني إسرائيل بأمور، من ذلك أنه ابتلاهم بأن حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فاختبرهم جل وعلا بأن جعل السمك يكثر حولهم يوم السبت ثم يبعد عنهم في الأيام الأخرى، وهذا ابتلاء وامتحان. وأخفقوا في هذا الابتلاء والامتحان فتحيلوا، وضعوا الشبابيك يوم الجمعة فدخل السمك فيها يوم السبت ولم يستطع الخروج وأخذ الشبابيك يوم الأحد، أو حفروا حفرا يدخل فيها السمك إذا تكاثر فما يستطيع الخروج منها فيصيدونه يوم الأحد وما بعده. وهذه حيلة، والحيل محرمة، حرمها الله جل وعلا على بني إسرائيل وعلى غيرهم، بل قال بعض العلماء من يأتي الحرام مباشرة قد يكون أخف ممن يتحيل، لأن من يتحيل كأنه يستجهل ربه تبارك وتعالى ويخادع الله، كما جاء قال جل وعلا عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. واختبر هذه الأمة بأن أخبرهم بأنه سيبتليهم بشيء من الصيد، شيء قليل وشيء لا يشق الصبر عنه، فهم بإمكانهم من وفقه الله منهم أن يصبر على هذا. ليبلونكم الله بشيء، قال العلماء التنكير هنا للتقليل، ليبلونكم ابتلاء يسير، ابتلاء قليل، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، صيد البر، والعرب عندهم مهنة الصيد ومعيشتهم على الصيد، فهو محبب إليهم، فابتلاهم الله جل وعلا بذلك. والمراد صيد البر دون صيد البحر. وابتلاهم، اختبرهم الله جل وعلا بأن منعهم عن الصيد في حالتين، وأباح لهم ما فيما سوى ذلك، حالة الإحرام في أي مكان كانوا، وحالة وجودهم في الحرم داخل الحرم. ففي الإحرام على أي حال كان المرء داخل الحرم أو خارجه وفي أي بلد، وفي حال الحرم سواء كان المحرم كما سواء كان المرء محرما أو حلالا بشيء من الصيد تناله تدركه وتقدر عليه، تناله أيديكم تمسكونه باليد، صغار الصيد وبيض الصيد وما لا هروب عنده، أو تناله الرماح لمن كان له هروب وحاولة امتناع، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم جل وعلا علما يستحقون عليه الثواب إذا أطاعوا أو العقاب إذا عصوا، وإلا فهو جل وعلا يعلم الشيء قبل وجوده ليعلم من يخافه بالغيب، حال كونه غائب لا يرى الله والله جل وعلا يراه، وحال كونه غائبا عن الأعين يخافه بالغيب، لأن بعض الناس يظهر مخافة الله عند الناس، فإذا خلى بنفسه بارز الله في المعصية والعياذ بالله. فمن كان يخاف الله جل وعلا في حال غيبته عن الناس فهو جدير بأن يخافه تعالى في مرأى من الناس. فمن اعتدى بعد ذلك، تحذير من الله جل وعلا وتنبيه للأمة قبل أن يحرم الصيد، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ثم قال بعد هذه الآية كما سيأتينا إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه الآية التي فيها التحريم والتنبيه والإعلام جاء قبل التحريم رأفة ورحمة بالأمة، لأن المرأة إذا قيل له انتبه سنختبرك يستعد، بخلاف ما إذا اختبر مفاجأة فقد ينجح وقد لا ينجح. فمن اعتدى بعد هذا الابتلاء والامتحان فله عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما معا، فيهما معا والله أعلم. فله عذاب أليم، عذاب قال العلماء يضرب، يمس ظهره وبطنه بالجلد، والجلد يسمى عذاب، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني عند جلد الزاني أمر جل وعلا أن لا يجلد في الخفاء وإنما يعلن جلده حتى يكون رادع لغيره. فله عذاب أليم، يعني عذاب مؤلم في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتم من ذلك. قالوا: يجلد في الدنيا ويؤخذ سلبه، يعني متاعه الذي معه، وفي هذه الآية تفضيل الله جل وعلا لهذه الأمة بأنه حينما أراد اختبارهم وابتلاءهم أعلن لهم ذلك، بخلاف غيرهم من الأمم فقد يبتليهم ثم يتحيلون، لأن المرء إذا عرف أنه مبتلى بهذا غالبا يراقب الأمر ويهتم له ولا يتحيل، لأنه يعرف أنه مبتلى ومختبر في ذلك. لكن من لا يعلم قد يلتفت يمينا وشمالا يلتمس الحيل والمخادعة فيخسر حاله والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى يعني صاد بعد هذا الإنذار والتنويه فقد استحق العذاب الأليم. اقرأ. قال ابن عباس في قوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، واللام هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله لأنها لام موطئة للقسم. نعم. قال هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقد جاءت الصيد إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم في الحديبية حتى خالطتهم وصارت في متناول يد كل واحد منهم ومع ذلك لم يتعرضوا لها. نعم. قال مجاهد تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من لأن صلح الحديبية هو أول إحرام دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. هاجر من مكة إلى المدينة بعد تمام 13 سنة على بعثته صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة 6 سنوات ما توجه إلى مكة لحج ولا عمرة عليه الصلاة والسلام إلا بالسنة 6 توجه محرما. نعم. ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره أو جهره كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا فمن اعتدى عليكم فمن اعتدى بعد ذلك قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه. قال ابن عباس رضي الله عنه يوسع ظهره وبطنه جلدا يعني هذا من العذاب الأليم أنه يضربه الإمام وولي الأمر إذا صاد وهو محرم أو صاد في الحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.